يقول: قمت ببيع قطعة أرض ورثتها عن أبي، فأخفيت جزءا من ثمنها عن زوجتي وأولادي، فقلت لهم بعت بكذا من المبلغ الحقيقي، فهل يعد هذا كذبا؟ إذا كان الأولاد والزوجة يلجئونك إلى مصاريف أنت في غنى عنها ولا حاجة للبيت إليها، وتخشى أنك إن أخبرتهم، إن أخبرت زوجتك بالحقيقة أن تلجئك إلى الصرف، فلا بأس في هذه الحالة. يقول: في صلاة الجنازة التكبيرات هل ترفع اليدين مع كل تكبيرة أم تكبيرة الأولى؟ الصحيح من قول أهل العلم أنك ترفع مع كل تكبيرة، قد جاء في هذا حديث يؤيد ذلك في سنن ابن ماجه. في الصلاة عند الركوع هل تقدم اليدين الركبتين أم اليدين؟ عند الركوع الركبتين في مكانها ما تحركت، لكن أنت يمكن تقصد السجود، فأصح القولين من أقوال أهل العلم، هذه مسألة خلافية قوية، أنك تقدم ركبتيك قبل يديك، والأمر في هذا إن شاء الله يسير. هل يجوز بيع القلادة التي من حديد؟ إذا كانت للنساء فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح نعم جاء في الحديث أنها حلية أهل النار، لكن صرف هذا بالنسبة للنساء: اتخذ ولو خاتما من حديد، يعني في الصداق قال: ولو خاتما من حديد، فدل هذا على أنه إذا اتخذت المرأة حلية فيرجى أن لا يكون هناك حرج. هل يجوز التورية في الأشياء اليسيرة مثل هل رأيت كذا؟ نعم، مع أني لم أرى كذا ولكني أقصد رؤية أخرى. ما كل شيء يكون فيه التورية، يعني التورية مثلا لما أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قابل جاسوس القريش قال: من أين أنتما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا من ماء، فهذا يظن مكان وهم من ماء، خلق الإنسان من ماء. فإذا كان له، إذا كانت دلالة اللفظ تتقبل هذه التورية فنعم. مثل يعني أنك تقول الآن أنت في هذا كذب، أنه يقول هل رأيت فلان، فتقول أنت ما رأيته، إلا إذا كان كما قلنا ضرورة لحماية نفس مسلم فهذا شيء آخر. الصحيح في إعجاز في المجاز أنه في القرآن، مع أننا ضد التأويل، ليس هناك مجاز في القرآن، وهناك رسالة للشيخ الشنقيطي أثبت هذا الموضوع، يعني حينما يقول جدارا يريد أن ينقض، هذا يفهم اللغة، يفهم أهل اللغة العرب، ما يحتاج. لما قال يعجب ربك من خلقه من قنوط عباده وقرب فرجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: يضحك ربنا. قال الأعرابي الصحابي قال: عجبت من رب يضحك، قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. فهمها على مفهوم أهل اللغة، ما سأل كيف، لأنه يعرف أصلا أن هذا الضحك يليق بجلاله جل وعلا، لا يدخله نقص بأي وجه من النقصان، وأنه كما أن ذاته لا تشابه ذوات المخلوقين، فصفاته لا تشابه صفات المخلوقين. الحديث هل هو من كلام الله؟ ما فهمت ماذا تقول، لكن يقول: ما حكم الدردشة بين الجنسين على تويتر؟ لا شك أنه وإن قلنا إن صوت المرأة ليس بعورة والمسألة خلافية، لكن المعنى الصوت الذي يكون لحاجة، أما أن ينفتح المجال ويسوق الإنسان نفسه إلى الفتنة فلا شك أن كل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. ومن هذه الدردشة التي يكون بدايتها حديث ثم ابتسامة ثم موعد ثم لقاء، وحينئذ يقع الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز صلاة المغرب مثلا أكثر من مرة في جامع واحد جماعة كنوع من سداد للصلاة الفائتة؟ أنا ما فهمت، لكن يعني يجوز إذا دخلت أنت المسجد وقد صليت قبل ووجدت جماعة، وجدت الجماعة يصلون، فهذا هو السنة كما في حديث الرجلين، وتكون لك نافلة. أو أردت أن تتصدق على إنسان انتهت الجماعة وجاء واحد وأردت أن تقيم معه جماعة. أما إن كان يقصد أنه عليه الصلوات فائتة مثل ما يسويه العوام، يصلي المغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء، فهذا خطأ. أنت يجب عليك أن تصلي على الفور. مثلا الآن شفيت وأنت لم تكن تستطيع أن تصلي لمدة يومين، يعني لم تستطع بأي طرق من الطرق التدرجية المعروفة في صلاة المريض، أو أنه أغمي عليك، على القول الصحيح بأنه المغمى عليه إذا لم يكن مدة طويلة فإنه يقضي. في هذه الحالة عليك مثلا 10 صلوات، أفقت وأنعم الله عليك بالصحة بعد المغرب في هذا اليوم مثلا، فيجب عليك أن تصلي المغرب الحاضرة ثم صل ما فاتك بين العشاءين، ما لم يعني يكن عليك حرج من تعب وكذا ترتاح وبعدها تواصل. أما أنك تؤجل فهذا خطأ. نعم. حكم المرور الحكم في مرور بعض الناس أمام المصلي وهو لا يستطيع منعهم، فهل يعتبر آثم لعدم منعهم؟ وهل صحيح أن المسجد الحرام والمسجد النبوي معفى فيهم عن هذا الحكم؟ نقول ما لا يجوز للمار أن يمر، لو يعلم المار ماذا عليه، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لأن يقف 40 خيرا له من أن يمر. قال الراوي لا أدري شهرا أو يوما أو شهرا أو سنة. وورد أحاديث أخرى في ذم المرور بين يدي المصلي، وأيضا أنت إذا أراد أن يمر بين يديك المصلي وأنت قد اتخذت سترة، يجب بهذا القيد، فإنك قد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تمنعه، في رواية في الحديث فليقاتله فإنه شيطان. لكن إذا أنت أملت ما استطعت، جعلت السترة ومنعته ولكنك ما مر، فلا حرج عليك. أما المسجد النبوي، المسجد الحرام ورد عن السلف أنهم أجازوا المرور للحاجة. المسجد النبوي يا أخي هو المسجد النبوي الذي قال هذا الحديث، قاله في المسجد النبوي، فالنصوص على عمومها. يعني لا يجوز يا أخي، ليش ما نحاول أننا ما نمر بين يدي المصلي؟ وأيضا أنت أيها المصلي اجعل سترة، إذا لم تجعل سترة فحينئذ لا حرمة لك. ولكن مع هذا أيضا النصوص باقية، يعني لا نمر إلا إذا لم يجد مندوحة، والرجل لم يجعل يعني صلى في وسط الناس، فحينئذ لا حرج. المهم إن اتقوا الله ما استطعتم. هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة؟ نعم يباح، لكن هل هو سنة أو لا مبحث علمي. لو أن امرأة معتدة في طلاق الرجعي ثم مات زوجها هل ترث؟ نعم، طلاق الرجعي زوجة لها مال الزوجات غير أنه لا قسم لها، لكن تبقى في البيت. هل المؤمن الذي يدخل الجنة يرى أمهات المؤمنين؟ بس نسأل الله أن نكون مع النبيين والصديقين والشهداء. هل نبي الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره كحياة الدنيا، أم أنه حي في عالم البرزخ؟ الله جل وعلا قال إنك ميت، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات. وقال أبو بكر في قصة موت عليه الصلاة والسلام لما ظن الصحابة بعض الصحابة أنه مات إنما هذه ما يأخذه نزول الوحي منه وأنها غشه وأنه سيعود تعوده الروح، قال والله لا يجمع الله عليك موتتين. فالصحابة الذين لا فلسفة عندهم ولا عدول عن النص الشرعي، عمر رضي الله عنه قال من قال إن محمدا مات ضربته بالسيف، حتى جاء أبو بكر فقام وخطب في الصحابة قال إن الله من كان يعبد محمدا من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا الآية، قال عمر فكأنني لم أسمع هذه الآية إلا التو. فإذا من هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، بمعنى فارقت روحه بدنه فانتهت الحياة الدنيا، فهو الآن حي في عالم البرزخ أكمل من حياة الشهداء، لكن كيفيتها لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. أما القائلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي كحياة الدنيا وغير أنه لا يأكل ولا يشرب، وإنما كحياته في الدنيا في قبره، فهذا مخالف للنصوص في القرآن وللسنة ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم. هل يجوز تكرار العمرة كأن يقوم الرجل بعمل خمس عمرات في زيارة واحدة، ومن أين يرجع إلى الميقات التنعيم إن كان من مصر؟ أولا يا أخوان، العمل ما هو بالكثرة. أن أبو بكر رضي الله عنه يقول أحد السلف أنه ما سبقهم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب. أنت إذا جئت من بلدك فلا تظن أنك تعامل مخلوقا، يعني كل ما أكثرت من الخير لا شك أنه هذا هو المطلوب، لكن على الوجه الشرعي على الوجه النبوي. فإذا جئت إلى مكة وقد أتيت بعمرة إما لك أو إما لقريب لك، فاجعلها لهذا الذي أتيت بسفرتك، اجعلها محضة لهذه العمرة، بمعنى أنك لا تخرج إلى التنعيم. هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل، وهذا هو مسلك الصحابة رضي الله عنهم في الغالب الأعم. لكن هل يجوز لك أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة ثانية؟ قال بعض أهل العلم لا يجوز، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وقال بعضهم إنه يجوز لكن خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تخرج إلى التنعيم. القول الأول قالوا هذا خاص بعائشة، لكن الخصوصية لا دليل عليها. إذن نقول إن الأفضل إن تشغل نفسك بالدعاء، يعني أنت بتروح الآن وبتخرج وبتأتي بالتنعيم وبتصرف يعني دراهم على هذه العمرة، يا أخي تصدق بها عنه، هذا أفضل، تصدق بها، لأن نصوص الصدقة واضحة وليس فيها خلاف. وأيضا منها أنك توسع على المسلمين في مثل هذه المواطن التي يعم فيها الزحام. فنقول اشغل نفسك بإكثار الطواف، كل ما انتهيت بسبع ائتي بسبع، افصل بينهما بالركعتين، وادعو لأولئك الذين تريد أن تأتي لهم بالعمرة. هل يجوز صلاة السنن للمعتمرين كونه مسافر أم تركه أفضل؟ نقول الأفضل السنة في الرواتب، في الرواتب التي راتبة الظهر المغرب العشاء، هذه لا يأتي بها المسافر، إنما يحافظ على ركعتي الفجر وعلى الوتر، ويحافظ على ما شاء من النوافل المطلقة مثل صلاة الضحى، صلاة الوضوء، يصلي صلاة مطلقة كما شاء، هذا لا، هذا أمر آخر. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ على شيء في السفر إلا على صلاة ركعتي الفجر والوتر، وورد أنه صلى في بيت أم هاني في الفتح بثمان ركعات التي هي عند أهل العلم صلاة الضحى. هل يسأل عن حسني مبارك ويسأل عن موعظة المظاهرة، المظاهرة الذي نقول أما حسني مبارك ما لنا وما له، الله يفرج عنا وعنه ويهدي المسلمين جميعا إلى ما فيه الخير، ويهدي جميع الحكام لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أما المظاهرات فالذي ننصح إخواننا أن يعودوا إلى الرشد، وأن يتفقوا على كلمة سواء، وأن يتقوا الله في مصر هذه الأرض العظيمة، أرض التي جعلها الله مكانا مباركا مكانا آمنا، وأن لا يسمعوا للأعداء الذين يريدون أن يفرق بين صف مصر والمصريين الذين هم سند بعد الله لكافة إخوانهم من المسلمين. مصر أمرها عظيم وشأنها كبير، قد ورد أن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالقبط خيرا. مصر هي التي انطلق منها كثير من الفتوحات، خرج منها العلماء الربانيين والدعاة الذين نفع الله بهم، فيها معاقل علم وخير. فما دام أن الأمر الآن على ما هو عليه، ينبغي لهم أن يتفقوا على كلمة سواء، وأن يوحدوا صفهم، وأن يتركوا كل ما من شأنه أن يؤثر على الأمن والأمان وعلى الاستقرار والرخاء، فإن الله جاعلا لهم فرجا فيما يعانونه من شغف العيش، وما عند الله خير وأبقى. وأن يلتفتوا إلى أعمالهم، وأن يتركوا لمن تولى باتفاق من أهل البلد أن يتركه يعمل ويجتهد، لأن كل منا الآن لو أنك دخلت بيت جديد فإنك تجلس مدة حتى يستقر لك البيت، فكيف بدولة عظيمة كمصر؟ وهكذا بسائر الدول مثل ليبيا وتونس، الذي نوصي إخواننا أن يشغلوا أنفسهم بالعبادة، الالتجاء إلى الله، الدعاء أن يصلح البلاد، أن يجعل ما حصل فيه الخير والبركة والهدى. وإذا صلحنا في أنفسنا فإنه سيصلح الله أحوالنا وسيسخر لنا حكامنا. نعم. يقول لما صليت العصر أو الركعة الثالثة رأيت في ثوبي بقعة تدل على الماء الذي يخرج من الإنسان، ماذا أفعل؟ هل أكمل الصلاة أم أقطع؟ هو مع العلم أنني هذه على كل حال المني الصحيح أنه طاهر، فإن كان رطبا يغسل وإن كان يابسا يحك، والأفضل الغسل فيه. ففي هذه الحالة نقول الأفضل، يعني الأحوط أن تعيد الصلاة، الأحوط في هذه المسألة أن تعيد الصلاة، إن لم تعيدها فلا حرج عليك. الزحمة التي نجدها في الروضة هل فيها نص على زيارتها؟ هي فيها فضل، فيها الفضل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، بمعنى أن العمل فيها من أسباب دخول الجنة، كما أنها ترفع يوم القيامة لأنها قطعة من الجنة. ولكن إذا كان فيها زحام ويؤثر على عبادتك فالأفضل عند أهل العلم أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. مرأة ليس لديها محرم هل يجوز لها العمرة؟ نقول لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، والله سبحانه يعطيها الأجر ولو كانت في بلدها إذا لم تجد محرما. يقول: أكلت من مصرف ثم تبين لي أنه ربا، فما العمل؟ هل لها كفارة؟ نقول: إذا صرفت على نفسك أنت محتاج، يعني فقير، فلا عليك إن شاء الله. أما إن كنت غنيا فانظر هذا المبلغ وتصدق به. يقول: توفي والده ولم يكن موجودا، هل يمكن أن يصلي صلاة الجنازة عند مجيئه؟ إذا كان مجيئك قريب، يعني يوم يومين ثلاثة أيام إلى أسبوع، الفقهاء حددوه بشهر لكن لا دليل على هذا التوقيت، فلا مانع أن تذهب إذا كان الوقت قريب فتصلي على القبر، يعني يوم يومين ثلاثة أيام. يقول: أنا لست من أهل المدينة وأرغب بالعمرة. نقول: تحرم من ميقات أهل المدينة، وإذا سافرت بالطيارة فإذا حاذيت تكون عليك ملابس الإحرام، وإذا أعلموك في الطائرة تنوي وتدخل النسك تقول لبيك عمرة. في حالة عدم ترك اللحية هل ينقص ذلك من إيمان الشخص؟ لا شك أن الإيمان شعب، والإيمان منه كامل ومنه ناقص، فينقص بمخالفتك للسنة. نعم، إذ إيه أحرم من البيت، أن يعني يلبس الإحرام. أحين لبس الردة والإزار ما يعتبره الإحرام. افرض إنسان لبس اللبس ما بعد نوى ولا بعد تكلم، يعني نية بكلام، ثم بدا لها شغل فسخ ولبس ثيابه، نقول ما بعد دخلت النسك. لكن إذا نوى وعبر عن هذه هي بقول لبيك عمره، فحينئذ دخل في النسك. فإذا جيت في الطيارة قالوا لك الآن على قل لبيك عمره خونه. هذا يسأل يقول: لماذا يصلون على البلاط دون السجاد؟ يا أخي تناصحوا يا أخوان، تناصحوا وتحابوا بالنصيحة. الأصل أن كل من رأيته يصلي فهو أخوك، فإلا أنت لا تبحث عن قلوب الناس، فإذا رأيته فسدده للسنة. كل هذا خطأ يا أخي، يعني أنت كن في صف المسلمين، الصفوف التي أجمع المسلمون عليها ويصفون فيها، فاصف معهم، يعني النصيحة بالهدوء بالحكمة بالموعظة هذه تؤثر في النفوس ولها أثر، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. إذا قال لزوجتي: أنت طالق، إذا خرجت من المنزل فخرجت فصدمتها السيارة فماتت، فهل يرث الرجل من المرأة؟ ما دام ماتت أنت الآن سؤالك هذا، يقول: من تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه. هذه أنا ما أقدر أفتي فيها لأنها الآن أصبح فيها مال، فإن جئتني بيني وبينك ولا جزاك الله خير عندك المحكمة. لكن من حيث إذا قال إذا خرجت فأنت طالق وخرجت فهذا الصحيح من أقوال المسألة قوية الخلاف فيها أنه يرجع إلى نيته، فإن كان يقصد منعها ولم يكن في باله وفي نيته أنها إذا خرجت تطلق فهي لا تطلق. ما هي كذبة إبريل يا فضيلة الشيخ؟ ما كذبة إبريل هذه لا أعرف، الله ينجينا وإياكم منها. هل يجوز زيارة زيادة إلى النبي برفع اليدين؟ لا، نص أهل العلم أنك ما ترفع يدك للصلاة، إنما يعني تأتي خاشعا بهدوء وسكينة وتسلم. يقول نرغب بنصيحة للشباب والفتيات في زمن كثر فيه الفتن. نقول للشباب والفتيات عليكم بطاعة الله، عليكم بما ينفعكم، فإن الشباب هو محل العمل والاجتهاد، ولهذا سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله، ولا يعرف هذا إلا من كبر سنه وعجز عن أفعال كانت عليه سهلة في شبابه. يقول بعد الانتهاء من الوضوء أشعر بنزول بول فأجد نقاط أو نقط، ماذا أفعل؟ أولا لا تلتفت إلى هذا الشعور، إذا كان فعلا وجدت أنه بول فأغسل ما أصابك وتوضأ، لكن لا تلتفت إلى هذا لأن هذا نوع من الوسواس يجده كثير. والإمام أحمد قال إله عنه، ولهذا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا من ماء فينضح به فرجه حتى يقطع الوسواس الذي يصيب الإنسان. أما إذا كان فعلا أحس وتأكد من ذلك وجده بول فنقول مثل ما ذكرنا، لكن على كل حال هذه مسائل يعني تأترينا وتأتري غيرنا، إنك إذا التفت إلى هذه الوساوس زادت وأكثرت عليك، وهذا البول كما يقول ابن تيمية إن ترك قر وإن حرك در. هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء للمقيم للمريض وهو مقيم وليس على سبب؟ نعم، إذا كان يشق عليه الصلاة في كل وقت فيجمع بينهما. يقول هل يجوز بالسبحة الورد أم بالأنامل؟ السنة أن تكون بالأنامل فإنهن مستنطقات مسؤولات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد بالأنامل، وبعض أهل العلم يقول باليمنى وبعضهم يقول باليمنى واليسرى، ولكن الأمر في هذا إن شاء الله يسير. لا، أما المسبحة فلا ينبغي أن تتخذها في الورد، لكن لو أن إنسان اتخذها في غير الورد يعني هو في مجلس في بيته أصبح يعدد، أنا بالنسبة لي ما أرى، أقول الذي يحرم عليه الدليل. وعلى كل حال من أراد التوسع فهناك رسالة للشيخ بكر أبو زيد في السبحة، وهو رحمه الله من العلماء المحققين، وقد شدد فيها كثيرا. نعم. هل إذا أذن المغرب وليس عند ما يفطر به عند الإنسان؟ نقول يفطر بنيته، الفقهاء ذكروا أنه يفطر بالنية. هل يجوز لي إذا أكملت عمرتي أن أقوم بعمرة؟ هذا جبنا عنه. هل هنالك شخص يصور، هل تسمحون بالتصوير؟ لا، لا ما أسمح بالتصوير، وأرجو من يصور أن يتقي الله، فهو في مسجد عظيم والتصوير من حيث هو حرام. هذا يتكلم عن الثورات والمثورات، هذا ما هو مجال مجلسنا، مجلس علم وخير وفضل، هذه تبحث بين أهل الحل والعقد. هل تسقط صلاة النافلة على المسافر خلال فترة العمرة؟ أجبنا عنه. حكم التأمين الطبي في الشركات. أنا أقول إن الراجح أن التأمين من حيث هو لا يجوز لأنه خطر وغرر وأكل أموال الناس بالباطل، لكن من ألجأ إليه فالإثم على من ألجأه. هل تصلي المرأة صلاة الجنازة مع الإمام؟ نعم تصلي وهي كالرجل. يقول لنا هو مصري مقيم كل شهر يعتمر. جزاك الله خير، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تجتنب الكبائر. أنا كنت بصلي في السيدة عائشة في السيدنا زينب. يا أخوان المسجد الذي فيه قبر لا يجوز الصلاة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وقال ولا تصلوا إليها أي القبور. عتل بعد ذلك زنيم. قيل إن الزنيم هو ولد الزنا، وهذه علامة تدل على أنه قد انقطع عن كل خير. هذا خاص بأحد الأشخاص من ليبيا، لو يعني اتصلت بي شخصيا أفضل يا حبيبنا. هل حليمة السعدية على كل حال مثل هذه الأمور؟ حليمة السعدية هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بطأ عمله لم يسلب به نسبه. يقول بعض الشباب يرتدي قمصان أندية أوروبية مطمع عليها الصليب، هل يجوز؟ لا يجوز الصلاة في شيء فيه الصليب، ومثل هذا خطير على الإنسان. من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أقل أحواله التحريم. هذا أيضا في تعداد العمرة. إذا رجعت إلى الميقات هذا شيء آخر. هو يقول إني رجعت. نعم على كل حال هذا يشتكي من ما يحصل من بعض الممارسات التي تكون على بعض العمال، وأقول إن الله جل وعلا في الحديث القدسي إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حقوق العباد مبنية على المشاحة، فالسالم من سلم من الشرك الأكبر والأصغر وسلم من حقوق الخلق. يعني بعض الناس يأتي ويصلي ويتعب نفسه في النوافل، ولكن في معاملته للخلق إما تجده يؤذيهم بقول أو يؤذيهم بفعل أو يمنعهم حقوقهم، كل هذا لا شك أنه ظلم، وحري بمن وقع منه ذلك أن يعاقبه الله جل وعلا إن لم يتب. فلنكن محققين قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيد، لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن لأخيه ما حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جعلنا الله وإياكم منهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.